الحصه الماضيه كنا وقفنا كما سمعت من الاخوات باننا تحدثنا عن التلوين، وقلنا ان التلوين هو اضافه نون ساكنه لفظا ولكن ليس كتابه وليس خطا. عندما نقول مثلا هاتف فهاتف، فمن حيث النطق ننطق هذا النون، ولكننا من حيث الخط والكتابه لا نكتبها. وهذا التلوين ينقسم الى اقسام، لا اربعه اقسام اساسيه. هناك ما يسمى بالتنوين التمكين، ويمكن ان يسمى بالتنوين التمكين، ويمكن ان نسميه بالتنوين. هناك تنوين التمكين، وتنوين التركيب، وتنوين المقابله، وتنوين العوض. فتنوين التمكين قلنا انه هو الذي يلحق هادشي هكذا بغي يكون حتى في الامتحان. قلت ان هناك تنوين التمكين وهو الذي يلحق الاسماء المعربه المنصرفه، وهناك ما معنى المعربه المنصرفه؟ معنى المعربه المنصرفه يعني تلك الكلمات التي يلحقها، وسنراها ما معنى كلمه اعرابه ومعنى كلمه البناء. معنى كلمه يعني المعربه وهي التي تتغير بتغير العوامل الداخله عليها. فاذا دخل عليها عامل الرفع رفعت، واذا دخل عليها عامل النصب نصبت، واذا دخل عليها عامل الجر او الكسر كسرت. فنقول مثلا مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج، يعني ان هذه الكلمه فهي معربه تتغير بتغير الاحوال، لذلك فهي معربه. ما معنى معربه؟ يعني تتغير، ليست مبنيه، وهي عكس مبنيه. البناء عكس الاعراب. البناء وهو ثبوت الكلمه او ثبوت الكلمه على حاله واحده رغم تعدد او تغير العوامل الداخله عليها. لذلك سمي بتنوين التمكين لانه يلحق الاسماء المعربه وفهمناها، والمنصرفه يعني التي يلحقها التنوين. فنقول مثلا هاتف هاتفا هاتف، الكلمه اذا كانت لا تحتمل هذا التنوين يعني جوج ضمات جوج كسرات وجوج ديال الفتحات راه ماشي منصرفه. اذا هذا يسمى بتنوين التمكين. وهناك تنوين التمكين، وتنوين التمكين ما هو؟ وهو يلحق الاسماء يلحق اولا هذا شرط، يلحق الاسماء المبنيه. ما معنى المبنيه؟ يعني التي لا تتغير بتغير الاحوال الداخله عليها. وهذا التنوين ما هو الغايه منه؟ الهدف من هذا التنوين وهو انتقال الكلمه من التعريف الى التنكير. فاذا قصدت إذا قصدت أن تكون هذه الكلمة أو الغرم كلمة يعني نكرة فإنني أنكرها، ولكن إذا قصدت تعريف هذه الكلمة فإنني أبعدها عن التنكير. فنقول مثلا سيبويه، يقول يا سيبويه مثلا يا سيبويه. إذا كنت كنقصد واحد سيبويه معين نقول يا سيبويه، ولكن أو مررت بسيبويه. إذا أردت أن أقول مررت بسيبويهن، راه كاينه تكون 100 تكون 200 تكون واحد سيبويه من السيبويات اللي سميتهم سيبويه. لذلك فهو التنكير الغرض منه أننا ننقل الكلمة من الإعراب إلى التنكير. إذن عندنا تنوين التنكير وتنوين المقابلة. لماذا سموه بتنوين المقابلة؟ لأننا عندنا مثلا فيش نحن نذكر سالم نقول مثلا معلمين مسلمين مذنبين، ولكن ما يعني ما هي علامات مع مذكر سالم هنا؟ وهي الياء هو فهات فالياء هنا هذه العلامة، كذلك بحثوا لها عن علامة أو عن مقابل، لذلك سميه المقابلة. بحثوا لها لهذه العلامة عن مقابلها في جمع المؤنث السالم، فقالوا أن هذه العلامة المختصة بجمع المذكر السالم لها مقابل أن يقابلها تلك ذلك التنوين في جمع وإن التسالي. نقول مثلا معلمين معلمات، فهذا التنوين هو لذلك يقابل العلاء الذكر الياء في جمع المذكر السالم، ولهذا سماه بتنوين المقابلة. طبعا هناك تنوين العوض، وهناك علاقة بين الدال والمدلول. ما معنى العوض؟ يعني أن هذا التنوين يأتي ليعوض لنا شيء عُذف من الكلمة أو من الجملة أو من اللفظ، ويعوض. وهناك حذف وهناك تعويض. وهذا التنوين هو بدوره ينقسم إلى أقسام أو له أنواع. فيمكن أن ينوّن أن يأتينا ليعوّد لنا حرف واحد، وهذا الحرف الواحد غالبا يكون من يكون مما أصل مما يكون الأصل فيه ثلاثي معتل الآخر. غشا غشا ثلاثي ولكنه معتل الآخر. أو يمكن أن نقول أنه يدخل ويدخل على الأسماء المنقوصة، قاضي، جواري، غواشي، بواقي إلى غير ذلك. والغرض ما هو الغرض منه؟ الغرض لماذا نحذفه؟ نقول مثلا مررت بجواري ولا بأس، صحيحة، كلام صحيح. حتى بالكلام مثلا إذا كتبت مررت بجواري صحيح، ولكن تخفيفا. لأن ما هو الغرض؟ فصحيح. الغرض ما هو الغرض من وضع مثلا وهو من الحفاظ على اللغة؟ وكذلك أيضا الفصاحة. الفصاحة يكون الكلام فصيح ويكون سليم، ولكن الفصاحة فيها هي الأخرى لها أسباب، عندها أسباب، مش غير فصاحة، ولكن كذلك الفصاحة تأتي من مخارج مكونات الألفاظ. ولذلك اشترطوا في الكلام الفصيح أو الكلمة لكي تكون فصيحة، لا يعني يجب أن تكون مخارج الحروف فيها سالسة وغير مستعصية وسليمة لذلك. أما إذا كانت الكلمة مثلا هناك بعض الكلمات التي نجدها أو يعني أبعدوها عن الكلام أو مستشجرات، فهذه الكلمة حكموا عليها بأنها كلمة غير فصيحة. ما هو السبب؟ هذاك الباب مسدود بسترية. سترية لا تجي جنعة عاوتاني كيشكي. فقالوا مثلا مثل هذه الكلمة هي كلمة غير فصيحة. ولاحظوا اهتمام النحاة وبلغاء السلف الصالح رحمة الله عليه باللغة وبأن تكون هذه الكلمة بهذه اللغة سلسة وفصيحة وميسرة. وكذلك كانوا يقصدون إلى التيسير والاقتصار في اللغة. الفصاحة تأتي من مخارج الحروف والأصوات الحروف وأن تكون الحروف متناغمة وغير متناغرة. وكذلك سلسة في النطق، وكانوا يقصدون إلى أن تكون إلى اليسر، أن تكون يسيرة على على على المتكلم. فعندما يقول مستشجرات، لاحظوا مستشجرات، لماذا قالوا حكموا على هذه الكلمة أنها غير فصيحة؟ لأن لاحظوا مخارج الحروف هي متقاربة، يصعب على المتكلم أن ينطق بها، لذلك قالوا أن هذه الكلمة هي كلمة غير فصيحة، وكان هذا هو الغرض الأساسي من وضع البلاغة بالدرجة الأولى البلاغة العربية، وهي مراعاة الكلام الفصيح، وكذلك الاهتمام بالصرف كما سنرى إن شاء الله كتب لنا عمر بعد المسائل، نرى كيف اهتموا بمخارج الحروف. كيف اهتموا بمخارج الحروف؟ اعتمدوا كذلك حتى على نسبة الأصوات في الحروف لكي لا تكون حروف يعني متقاربة من حيث تمحيث الأصوات. إذن هنا تنوين العوض، ويكون العوض عن حرف محذوف، هذا مفهوم. هناك تنوين عن كلمة بأكملها، وكثيرا أن هذه الكلمة أو مثل هذا الحذف يكون غالبا بعد لفظه كل او بعض، ولكن مش غير كل او بعض. لا، مثلا نقول مثلا كل طالب ناجح، نقدر نحط هذيك ونقول كل ناجح. وما شوف ما هو الغرض من هذا؟ لاحظوا يعني الاختصار يعني من كلام الفصيح، لكي لذلك من احكام الفصاحه ومن متطلبات الفصاحه انك اذا استطعت ان تبلغ المعنى في كلمه احسن من ثلاثه، واذا استطعت ان تبلغها في ثلاثه احسن من اربعه، وهكذا دوالي، لكي يكون الكلام فصيح بعيد عن الاستطراد وبعيد عن الاطناب. فكذلك البلغاء راعوا هذه النقطه وسمحوا بحذف هذه الكلمات مراعاه للفصاحه. كل انسان فان، كل انسان كل فان. وكذلك تكون بعد كل، بعد لفظه كل وبعد لفظه بعض وبعد لفظه اي. علاش قلنا اي هنا؟ لانها موجوده في القران، لانها موجوده في القران الكريم، لانه في كينا ايا ما تدعو فله فتسلاه الحسنى. اذن عندنا كل وعندنا بعض. بعض الكتب النحويه ستجدون بانها تقف عند هذا الحد، ولكن يعنينا ان نضيف كذلك حتى اي. كل بعد لفظه كل وبعد وايا اي ما تدعو. ما معنى اي ما تدعو؟ اي يعني هناك كلام محدود. اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى، اي اسم تدعو لله سبحانه وتعالى فله الاسماء. إذن هذا ما يسمى ب ب ما يسمى ب العوض عن كلمة، كقول تعالى كل يعمل على شاكلته. وهذا أيضا كما نؤكد به الكلام الذي قلناه في المدخل عندما كنا نتحدث عن شأن اللغة وعن مصادر أو إنشاء هذا النحو، أنهم كانوا يعودون إلى القرآن الكريم. هناك العوض عن جملة، والعوض عن أقول لك مثلا بعض الناس يمشون أو بعض الرجال يمشون بين الناس بالنميمة. نقول بعض يمشون بالناس بالنميمة. كذلك العوض عن جملة، إذا العوض عن حرف. أنا قلت لكم دابا تخرجوا من هنا تخرجوا حافظين. نعم. وعقلوا حافظين تأخر الحاسة وتوجد. نعم. قلت عوض عن حرف، عوض عن جملة، وعوض عن كلمة، وعوض عن جملة بلمتها. وهذا الحذف يعني كثير وموجود كذلك في القرآن الكريم، كما هو في المثال الذي بين أيديكم عندما قال الله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ. ولذلك غالبا أن هذا الحذف للجملة يكون بعد حين وبعد يوم. نقول مثلا توفي أبي وكنت يومئذ مسافرا. توفي أبي وكنت يومئذ مسافرا، فما هو تقدير الكلام هنا؟ توفي أبي يوم توفي أبي كنت مسافرا. فتخفيفا في النطق ويسرا وتجنب للتكرار حذفنا تلك الجملة وأتينا بيومئذ أو بحينئذ. أقول مثلا سرت في المدينة ويومئذ التقيت بأنس. يومئذ التقيت بأنس، حتى أنس صافي مشيت بيه. ما هو تقدير الكلام هنا؟ سرت في المدينة يومئذ. ويوم التقيت يوم سرت بالمدينة التقيت بها، لأن هناك تكرار، إذن هناك كلام محذوف. ولذلك عندما نقول مثلا وأنما قال الله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون له في الكلام وأنتم حين بلغت الروح الحق تنظرون. فتجنب للتكرار حدثنا هذه الجملة. إذن هذه هي الأنواع الأربعة، فهمتها مزيان؟ إذن هذه الأنواع الأربعة التي رأيناها: تنوين التمكين، وتنوين التمكين، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض بأنواعه، هي العلامات الأساسية بالنسبة للاسم، هي العلامات الأساسية والمعروفة والمتفق عليها. لماذا؟ لأن هناك من أضاف أنواع أخرى، هناك من أضاف ما يسمى بالتنوين الترنم. وتنوين الترنم يعني هناك كما قلت دائما العلاقة بالدل والترنم، يأتون به ليكون الكلام فيه نوع من ليس الانسياق ولكن من يعني النغم الصوتي، ما يسمونه بالنغم الصوتي. لذلك يأتون به استشهاد النبي وهو البيت الذي بنى ايديكم اقل اللوم عادلا والعتابا وقل ان اصبت فقد اصاب. ما هو اصل الكلام هنا؟ لماذا هذا يصيب القوافي المطلقه والعيت؟ ما هو اصل الكلام؟ والعتابا واصاب، كان هناك الف، فارتى الشاعر هنا ان يحذف تلك الالف وياتينا بهذا التنوين. لكن في الحقيقة أن هذا في الحقيقة لا يعد علامة حقيقية لكي نميز الاسم عن باقي الألفاظ الأخرى. علاش؟ لأن هناك يعني التنوين يصيب الأسباب، ولكن هناك مثلا أقل النوم عادلة والعتابا، ما هذا العتاب؟ فيها العتابا وحدة التنوين لا يلتقي مع التعليل، حيث يكون التعليل ما كان يجيبوش التنوين. مثلا نقول مثلا الكتابون القلمون، عندما يحضر التنوين لا يمكن أن يأتي، بينما نجد هنا الشاعر وأنتم تعرفون ما يسمى بالضرورة الشعرية وما يسمى بالأغراض الشعرية. فلذلك أتى هنا الشاعر فقط لترك الترنم في الكلام، ولكن الحقيقة أنه لا يعد ليس تنوين، وإنما كن لا يعد علامة أو سمة حقيقية نعرف أو نتعرف بها على الاسم. علاش؟ لأن هذا الشيء إذا جانا التنوين مع التعريف، والتعريف لا يلتقي مع التنوين. هناك ما يسمى بالتنوين الغالي، وهو الذي يصيب العكس، يصيب القوافي المقيدة. والمثال الذي بين ايديكم ويعتمد على جميع البحات، وهو قالت بنات العم يا سلمى فانن كان فقيرا معدما، قالت وانن. اذا ماذا نلاحظ هنا؟ قالت بنات العم يا سلمى فانن، هل التنوين ماذا على من دخل؟ حاف ماذا عليه؟ دخل على الحرب. اذا ماذا دخل على الحرب فلا يمكن ان نحسبه علامه حقيقيه للاسم. يمكن أن يجي يقول مثلاً أنه من علامات من من علامات من علامات الاسم أن يدخله تنوين الغالب. علاش؟ لأن الخد إذا كان علامة أساسية بحال تنوين التمكين وتنوين التذكير وتنوين العوض، غادي نستطيع أن نقول أنه تنوين حقيقي، لأن علامة حقيقية إذا لقينا شي اسم وشي اسم قبله أنا كنحسب حيت. لكن هذا النوع من التنوين الحقيقة لا يمكن أن نحسبه، لا يمكن أن نحسب لا تنوين غالي ولا تنوين ترنم، لا يمكن أن نحسبه علامة حقيقية من علامات الاسم، وإنما هذا جاء في بعض الأشياء. هناك ما يسمى بتنوين الاضطرار. هذا التنوين الاضطرار يعني ما معنى الاضطرار؟ يعني أن الشاعر يكون مضطرا، يعني أن كما تعلمون أن الشعر أو قواعد الشعر يخضع لمجموعة القواعد أو ما يسمى بالزحافات والعلال والبحور وما إلى ذلك، لكن الشعر يكون مضطر للضرورة الشعرية أن يضيف بعض الاشياء او يحذف بعض الاشياء. مثلا ما هذا ما يسمه لذلك يسمه بتنوين الاضطرار في هذا الشاهد، في هذا الشاهد الذي بين ايديكم الشاعر اضطر الى ان ياتي بهذا التنوين ليتم التفعيل، باش يكمل التفعيل ديالو جنب هذا التنوين. ما هو العشر؟ كان عليه مثلا يقول مثلا سلام الله يا مطر، هو قال يا مطر باش يزيدنا واحد الحركه وسكون، باش يزيدنا واحد الحركه عندنا يا مطر باش يزيد هذاك السكون الاخر مطر باش يكمل التفعيله ديالو. ولكن كان عليه ان يقول، ولكن الحقيقه ان يقول ان يقول يا مطر فقط هذا. ولكن هذاك اذا هذا اذا لا يمكن ان نحسبه، لا يمكن ان نحسبه من علامات من علامات الحقيقيه. العلامات الحقيقيه لي العلامات الحقيقية للاسم فيما يتعلق بالتنوين وهي أربعة مثلا: تنوين التنكير، فتنكير وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن سكون. مفهوم هذا الكلام هذا؟ إذا العلامة الأولى قلنا الجر، العلامة الثانية وهي التنوين، العلامة الثانية التي نتعرف بها على الاسم هي الجر. ولكن ما قلناه عن الحرف عن الجر نقوله عن النداء. ما معنى هذا الكلام؟ المقصود ليس حرف النداء بحد ذاته، ولكن المقصود وهو ان يكون هذا الاسم قابل لكي ينادى به بهذا الحرف. ماذا قلنا في حرف الجر؟ ليس المقصود هو حرف الجر بحد ذاته، ولكن الكسرة التي يحدثها حرف. علاش ما قالوش؟ لأن النحات كانوا رحمة الله عليهم أذكياء، لأنهم لو قالوا من علامات الاسم أن يقبل حرف الجر لوقعنا في تساؤل. ما هو التساؤل؟ لأن الجر كان يمكنش يكون على الاسم بالحرف، وإنما يمكن يكون بالحرف، يكون بالإضافة، ويمكن يكون بالتبعية. لذلك ما قالوش الحرف، ولكن قالوا العلامة أو العلامة، يعني علامات الكسر التي يحدثها عامل الجر. كذلك في النداء ليس المقصود هو الحرف، يعني الحرف النداء في حد ذاته، ولكن أن يكون هذا الاسم قابل هذا الكلام. علاش قالوا؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ احترازا على أن يا النداء يمكن أن تدخل على ما ليس باسم. عرفتوا علاش ما قالوش حرف النداء؟ قبل حرف النداء، لأنه لو قالوا حرف النداء غادي نوقعوا في مشكلة. شنو هي المشكلة؟ وهي أن غادي نوجدوا في كلام العرب مثلا أن يا دخلت على ما ليس باسم. لذلك قالوا أن يكون الاسم قابل على مثلا يا ليت قومي يعلمون. شوف هنا يا ليت، واش ليت دخلت على مدخلت هنا؟ ماشي اسم، وإنما دخلت على الحال، دخلت على الحال. لذلك قالوا أن الاسم يكون قابل أن ينادى، وإن كان هذا المثال هذا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، يا ليت قومي يعلمون. يا ليت قومي قالوا أنها ليست لي، هناك تفسير. قالوا بأن أنا هنا يا ليست للنداء، هذا تفسير، ولكنها للتنبيه، ولكنها هنا للتنبيه. و على أنها، والذين قالوا على أنها حرف نداء اتكأوا على تفسير آخر. ما هو؟ أن هناك هناك منادى محدود. عندكم هذه المثالية يا ليت قومي، أعيد هذا المثال، يا ليت قومي يعلمون، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين. هنا قلت انهم قالوا ان النداء هو من علامات الاسم، ولكن تحدثوا قالوا النداء، فليس المقصود هنا النداء وهو حرف النداء، ولكن ان يكون هذا الاسم قابل ان ينادى. أما قول الله سبحانه وتعالى يا ليت قومي يعلمون ففيها تأويلان. التأويل الأول الذي قال بأن يا هنا دخلت على فعل دخلت على الحرف ليت ولكنها ليست للنداء ولكنها هنا للتنبيه وليست للنداء. التفسير الآخر قال بأن يا ليت هي بالفعل أنها حرف نداء ولكنها إذا كانت حرف نداء نبحث لها عن منادى فقالوا بأن المنادى هنا محدود. وما هو التقدير؟ يا ربي ليت قومي يعلمون. لاحظوا هذا بين قوسين فقط بين كلمة أخرى فكم مشكلة نقولوا شوية بين الفيلم لاحظوا نباهة أول نباهة النحاة ونباهة حتى أهل التفسير رحمة الله عليهم الذين يفسرون كتاب الله سبحانه وتعالى ودرجات التأويل وما حتى قالوا بأن يا هناك من فسر بأن يا للتنبيه والذين قالوا يا وما يمكنش نخطو حتى فيهم والذين قالوا للنداء قالوا بأن المنادى هنا محذوف للتقدير يا ربي. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا المثال يؤكد ما قلناه في الحصة الأولى ربما أو الحصة الثانية عندما قلنا بضرورة ماذا؟ الرجوع إلى القرآن ولكن بضرورة الإلمام باللغة إذا أردنا أن نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يمكن شوف ضرورة اللغة لا يمكن أن نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى أو نفسر كلام الله سبحانه وتعالى كما نرى الآن البعض يتجرأ وهو لا يعلم قواعد اللغة العربية ويتجرأ على كتاب. لاحظوا علماء تفسير رحمة الله عليهم يعني عندما يفسروا يعني خذ أي تفسير خذ مثلا تفسير الطبري ها وستجد يعني الملامح النحوية الجوانب النحوية القواعد النحوية لها مفعولها في تبيين وتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لأن هذه القواعد هي التي تعطينا المعنى الحقيقي لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ما يمكنناش ولا هذا إذا لا يمكن ولا ينبغي أن يتجرأ على كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان الإنسان ملما بالقرآن. أنا كنشوفه ونرى في زماننا هذا غير ذلك. الإنسان لا يعرف ولا يتقن اللغة العربية ولكنه يتجرأ على كتاب الله سبحانه وتعالى هذا عار على يبقى في جبين من يقوم بهذا الشيء. إذا قلنا النداء درجة الجر والجر والتنوين والنداء بقي لنا نوع آخر وهو التعريف تسمى التعريف. إذا ما معنى التعريف يعني أن يكون الاسم معرفا أو أحسن أن يكون قابل أن تدخل عليه ال لأن ال هي من اختصاص معنى ذلك أن ال هنا من اختصاص الأسماء وليست من اختصاص الأفعال. هناك مشكلة هنا أيضا تطرح وكما قلنا في الحصة الماضية أن من بين المصادر وهي الأشعار العربية حتى لا يقول قائل بأننا وجدنا ال هنا وجدناها في مع الفعل وهناك أشعار أو بعض الشعراء الذين أقرنوا الفعل به مثلا كقول فرزدق ما أنت بالحكم الترتى حكومته ولا العصير ولا ذي الرأي والجدل هنا الترتى الترتى هنا فعل فأضف إليها لكن هنا اقترنت بالفعل لكن عندما لكن وجدوا لها تحديد. فال هنا قالوا بأن هذه ليست للتعريف. ما أنت بال عندكم هذا مثلا؟ ما أنت بال ما أنت بالحكم ترضى حكومته. قالوا بأن أن هنا ليست للتعريف ولكنها هنا اسم اسم موصول بمعنى بمعنى الذي بمعنى ما أنت بالحكم الذي يعني لذلك قلت دائما النحات مثل مشدة ولا فتة إلا أحسوها في باب النحو حتى لا يقول حتى لا حتى لو أنهم سكتوا عن هذه المسألة سكتوا عنها إن شاء الله قلنا نحن هنا في 1432 قلنا هو يقول كأن من علامات الاسم وهي دخلنا على الفعل ففسروا وأعطونا تفسير وهذا ما ميز المنهج المنهج القويم الدقيق العلمي للنحاة العرب وهو ينفع أيضا للغة العربية أنهم اعتمدوا على الاستقراء. معنى الاستقراء يعني استقراء القرآن واستقراء اللغة من القرآن واستقراء القرآن من الأشعار العرب واستقراء اللغة من من من من بالسماع من النهجات الصحيحة التي لم يصفها النحو ولا الخطب. إذا قلنا النداء وقلنا شنو أخرى الجر والتعريف بقي لنا الإسناد. معنى الإسناد الإسناد معناه نقول مثلا الإسناد وهو أن يكون الاسم صالح أن يسند إليه. معنى أن يسند إليه يعني بكل بساطة صالح أن يخبر عنه كان صالح أن يخبر عنه إما بإثبات أو بنفي أو شيء من هذا القبيل. نقول مثلا محمد مجتهد محمد مجتهد ها فأنا ما محمد هنا لماذا؟ لأنني أسندت إليه شيء. ما هو هذا الشيء؟ أسندت إليه الاجتهاد. محمد لم ينجح في الامتحان فهنا أسندت شيء لمحمد وهو حدث النجاح. لذلك الإسناد هنا معناه الإخبار أن يكون الاسم صالح أن يسند إليه أن يخبر عنه هذا هو معنى الإسناد. إما وهذا الإسناد كما قلت يعني ممكن أن يكون أن يكون ب أن يكون بإثبات أو بالنفي بمعنى الإسناد بعبارة أخرى أي أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة وهذا شرط أساسي أيضا. معنى رابع اسمع وهذا كما قلنا في الحصة الماضية عندما قلنا تحدد ما معنى الكلام الإفادة دائما يراعون الإفادة أن يخبر عنه أن يكون هذا الاسم صالح أن يسند إليه صالح أن يخبر إليه صالح أن يسند إليه ولكن نسند إليه شيء أو معنى تحصل به الإفادة. وهذا الإسناد قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون جملة. الإسناد أنا ما عرفتش اسمه وخلاش ما ممكنش كل شيء تقول اسمه. هذا الإسناد هذا قلنا تبلغ القعي أن يكون الاسم صالح أن يسند إليه أن يسند إليه معنى أو شيء أو نثبت أو بالإثبات أو بالنفي. ولكن هذا الإسناد فيه أنواع. هذا الإسناد قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون جملة. مثلا الفعل جاء محمد فهنا اسم مسند إليه وجاء فعل مسند يعني أسندنا إلى محمد المجيء. نقول مثلا قام سعيد أو حضر سعيد فهنا سعيد اسم مسند إليه. ماذا أسندنا إليه؟ أسندنا إليه فعل فحضر هنا يسمى فعل مسند فعل مسند يعني أسندنا الحضور لسعيد. والإسناد كذلك يمكن أن يكون اسم. نقول مثلا أنس بعد أنس. قلنا سلام محمد أخوك. شيء مجتهد فخر. محمد أخوك. جملة اسمية. فعندنا زيد مسند إليه. ماذا أسندنا إليه؟ أسندنا إليه الأخ وهو مسند. ويمكن أن تكون جملة بكاملها نسند إلى الاسم. هذا فقط يعني باش ما نفوتش أنا دائما، ولكن كنحاول ما نفوتش هذا بسيط ما نعرف. يعني هي باش ما نفوتش خذيو هذا الكلام اللي قلنا أن الإسناد وهو وهذا التفاصيل اللي بغيتها باش يمكن أن نسند إليه جملة بكاملها. عندما أعطي مثلا محمد نجاح أخوه. محمد نجاح أخوه. ماذا أسندت بين هنا بين هو الاسم محمد؟ ماذا أسندت إليه؟ جملة بكاملها أسندت إليه. عندنا محمد وعندنا جاء أو نجح أخوه جملة. فهنا نجح أخوه جملة وأسندتها برمتها إلى محمد. فالإسناد يمكن أن يكون اسم، ويمكن أن يكون فعل، ويمكن أن يكون جملة بها. بقي أن أضيف. إذن هنا تلاحظون أن بعض النحات تحدث عن هذه العلامات الأساسية: الجر والتنوين والنداء والعلم، يعني التعريف. لكن في الحقيقة والإسناد هي خمسة. ما هي علامات الإسم؟ خمسة. ما هي؟ ولكن هذه يعني أغلب النحات يقفون عند هذا. لكن في الحقيقة هناك نوع آخر سادس. ها؟ لا ستة. بين الجر والتنوين والنداء والإسناد. وحتى ابن مالك يقول بالجر والتنوين والنداء والواو مسند للاسم تلميذ حسن. كيف كيبقوا خمسه كيسكتوا؟ لكن في الحقيقه هناك انواع كثيره. هناك نوع سادس متفق عليه عند بعض النحات، وهو ان يصح ان يعود عليه ضمير. يصح أن يعود عليه ضمير. فكل كلمة يصح أن يعود عليها ضمير فهي اسم. مثلا زي مثلا محمد محمد ضربته. فهذا الضمير على العال إذا صح هنا فمحمد هنا اسم. اسم لسببين. كل هو قلها نجمح وجهك برد عليك دابا من قلت. إذن محمد هنا اسم اعتبار لما قلناه لسببين. السبب الأول وهو أنه يقبل التنوين محمد، والسبب الثاني أنه يصح أو عاد إليه الضمير وهو الهاء في ضرب في ضرب. يكتب هذا العلامة الثالثة أن يقول عود سادسا ويقول صحة عود الضمير إليه. صحة عود الضمير إليه. فكل كلمة يصح عود الضمير عليها فهي، وكل كلمة يصح عود الضمير إليها مش حسن عليها فهي اسم. مثلا سعيد أكرمته. سعيد أكرمته. ولكن واحد مشكلة هذه سمزوه. هذه العلامات. لكن هناك مشكلة في الحقيقة وجدتها عند الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتابه الإشباه والنظائر. في السيوطي في كتاب الإشباه والنظائر أحصى علامات الاسم وأوصلها إلى ما يقرب من 30. أحصى ما يقرب من 30 علامة للاسم في كتاب الإشباه والنظائر. كيف يقول؟ كيف كيقول ما تسكوهاش على الدنيا الله بعث بلاد خمسة ونص تبارك عليه. كيقول تتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات الاسم فوجدناها فوق 30 علامة، وهي الجر مع حروفه والتنوين والنداء وأن والإسناد وإضافته والإضافة إليه والإشارة إلى مسمى وعود الضمير إليه وإبدال اسم صالح منه والإخبار به مع مباشرة الفعل وموافقة ثالث اسمية في لغة في لفظه ومعناه ونعته وجمعه وتصحيحه وتكسيره وتصغيره وتثنيته وتذكيره وتحريفه والحق يا والحق يا له وكونه فاعلا او مفعولا وكونه عباره عن شخص ودخول عن شخص ودخول اللام الابتداء وواو الحال والحق الف الندبه وتلخيمه وكونه مضمرا او علاما او مفردا ومذكرا او تمييزا او منصوبا يعني تخرج فوق 30 علامه، ولكن هي في الحقيقه هذه العلامات هي موجودة عندما يتحدث عن التنوين عن التذكير فهي من علامات الاسم، عندما يتحدث عن التأنيث فهي من علامات الاسم، عندما يتحدث عن التصغير نحن نمارسها، ولكن هو أعطى هذا التفصيل، يعني هذا التفصيل في تعريف أو في علامات الاسم نكتفي نحن فقط لا بعيد الدنيا غير خمسة بس بارك. إذن هذا ما يتعلق بتعريف الاسم، وكل ما قلناه هو الذي لخصه لنا ابن مالك في بيت الشعر عندما قال في الجر والتنوين والنداء، هذه كلمة أصل بها نداء ولكن قدفت الهمزة للدرورة الشعرية في الجر والتنوين والنداء وأن ومسناد الاسم تمييز حسن. ما معنى تمييز حسن؟ يعني تمييز حسن يعني كأنه يقول إذا أردنا أن نقرأ هذا البيت قراءة سردية أو قراءة مثلية كأنه يقول يتميز أو من بين مميزات الاسم التي تميزه عن الفعل وعن الحرف ما يلي: الجر والنداء والتنوين والأن والإسناد وعود الضمير عليه زيده وما تقولش، ولكن إذن هذه هي العلامات. بعد أن انتهى النحاة من تعريفنا بعلامات الاسم التي تميزه عن الفعل وتميزه عن الحرف، لم يتركوا الفعل هو الآخر بدون علامات وحاولوا أن يحددوا علامات هذا الاسم. إذا قلنا في الحصة الأولى أو الثانية قلنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الاسم وهناك الفعل وهناك الحرف. فالاسم عندما نقول مثلا مفتاح أو نقول مثلا ورقة أو قلم فهو يدل على معنى، يدل على ذات، ولكن أقول قلم هل هو مرتبط بزمن؟ إذا ذلك في الاسم هو يدل على ذات، يدل على معنى، ولكن هذا المعنى ليس فيه زمان. لا، بعبارة أخرى عندما أقول مثلا هاتف هل يتبادر إليك تحديد زمن؟ ليس فيه زمن. لا يحيل لا إلى ماضي ولا إلى حاضر ولا إلى مستقبل. إذا لذلك في الاسم هو ما يدل على ذات، ما يدل على معنى، ولكن هذا المعنى غير مختارين ولا مرتبط بزمن، ما في لا زمن لا ماضي ولا حاضر. بينما الفعل هو يدل على حدث، ولكن هذا الحدث مقترن في معنى مقترن بزمان، معنى مقترن بزمان، معنى مرتبط بزمان، يعني أن هذا الحدث فيه زمان. عندما أقول مثلا كتب يعني مباشرة يتبادر إلى الذهن أن هناك فعل الكتابة، ولكن فعل الكتابة زمن وقع في زمن مطبوق ومحدد معين مخصص وهو الزمن الماضي. وعندما يقول أقول يكتب فهناك فعل الكتابة، هناك فعل الكتابة، ولكن هذا الفعل، هذا الفعل، هذا الحدث الذي وقع يتبادر إلى ذهني ولا عند المتكلم ولا عند المستمع بأن فعل الكتابة لم يقع في الماضي ولكنه وقع في الحاضر ويمكن أن يقع في المستقبل. سنتحدث عن دلالات الفعل ونعرف بأن عندما نتحدث عن الماضي ما نعرفه، ما نعرفه هو أننا نقول أنه يدل على الماضي، في حين أن الماضي يمكن أن يكون بصيغة الماضي الظرف ولكن ب... ولكن من حيث المعنى قد يحيل على الحاضر وقد يحيل على المستقبل. خلي هذا من أجله. إذا قلنا الفعل يدل على حدث ويدل على، بينما الحرف الله يكون لنا وله لا يدل، لا لا يدل على، لا على حدث ولا على على هاني منه ألا لا هنانا هو هنانا. الحرف لا يدل لا على زمن ولا ولا على ولا على حدث. والحروف سنتحدث عنها وعن أنواعها فهي كثيرة جدا. إذا إذا ما معنى، ما معنى نقول مثلا سافر؟ معنى أن الفعل سافر يدل، يدل على حدث وقع، على حدث، ولكن هذا الحدث وقع في زمن. إذن عندنا سنحاول أن نتعرف على علامات كل فعل. إذن الماضي يدل على حدث ولكن في الماضي، والمضارع يدل على حدث ولكن في الحاضر أو في المستقبل، والأمر يدل على حدث ولكنه يدل على حدث ولكن في الزمن، في الزمن الآتي، في الزمن الآتي قد يكون قريباً وقد يكون بعيداً. وشمل دلالات ودلالات، هذه الدلالات يعني دلالات الفعل لا الماضي ولا المضارع ولا الأمر هي في الحقيقة غير موجودة في أغلب كتب النحوي، ولكنني آثرت أن أشير إليها لأنها مهمة. ولكن عندما نتحدث عن الزمن، عن الفعل وعلامات الفعل، قلنا أنه ثلاثة، واحدة التي جمعها أن يحاج في بيت لأبي الفتح السبتي، والله يرضى عليكم إلى أبي الشيخ، لكن بعد الخطأ نعرف اكتشفوا بالفتح شيء أخطأت منايا بوصل الكرة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد شعب كنت منه؟ الإنسان إحسان، الإنسان إحسان، الله يرضى عليكم. أنا أذكر واحد معشر في في في واحد اختار في اختار كثير أنا في الأسماء إن تعيش حق يكسب. إذا قلنا من علامات، قلنا هذا هي دلالة، هذه دلالة الرئيسية لهذه الأفعال. كما حاولوا أن يعطونا علامات للفعل للإسم، حاولوا كذلك أن يعطونا علامات للفعل، وحاولوا أن يحددوا، أن يعطونا لكل فعل علامة أو العلامات الخاصة به بالنسبة للماضي. ولكن هذه العلامات في الحقيقة، هذه العلامات في الحقيقة أريدكم أنتم أن تستخرجونها، إنها تتعاملون مع، تتعاملون معها يوميا أنتم. مثلا بالنسبة لعلامات الفعل الماضي، ما هي علامة الفعل الماضي؟ كتبت، كتبت. العلامات الرئيسية بالنسبة للفعل، للفعل الماضي، وهي التاء، تسمى التاء المتحركة أو تسمى التاء الدالة على، على الفاعل، تسمى التاء الدالة على الفاعل. وعندما نقول يعني مثلا أقول كتبت، وعندما أقول دل على الفاعل أو على المتكلم، نقول دل على الفاعل أو نقول دل على المتكلم، وهذا المتكلم قد يكون متكلم مخاطب وقد يكون مخاطبة. كتبت، كتبت، مخاطبتي، كتبتي أو المخاطبة، يعني هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية وهي تاء التعنيف، وهذا التعنيف يعني هي أخرى دل على الفاعل، كتب، كتابت، ها، خانة، خانجت، و ها قبل في الحقيقة يعني ما قلته بلقن يعني ليس بالضرورة أن تكون فيه التاء لتنفع أنه على ولكن أن يقبل أن يقبل هذا فإن تحرك أو تعتمد ولكن المشكلة عندنا في بعض الأفعال التي نستعملها وتدل على الماضي ولكنها في الحقيقة لا تقبل تعتمد ولا تحرك وهذه النوع من الأفعال هي تسمى التي تدل على ما يدل عليه مثلا الماضي ولكنها لا تقبل علامات الماضي وبعبارة أخرى هناك بعض الأفعال التي تدل على الماضي في المعنى وتدل على الماضي في الزمن وتدل على الماضي في العمل ولكنها لا تقبل هذه العلامات شفتوني؟ كنلقاو بعض الأفعال ملي كنسمعوها في المعنى ديالها في الدلالة ديالها في الزمن ديالها كتدلنا على الماضي ولكن ما كنخبروش شيء باش ندخلوا عليها العلامات ديال الماضي شنو قلنا العلامات ديال الماضي الاكتيفه هي تعتمد تحرك ما كنخبروش مثلا هيهات مثلا هيهات بمعنى باع باع او شتانه بمعنى افترقه فعندما نقول هيهات مثلا هيهات هيهات ما جملة هيهات الوصول إلى مكان الفلان فهيهات هنا تدل على الماضي ولكنها لا تقبل هذه هنا في هذا الفعل هي تدل على الماضي في معنى في زمانه في دلالته ولكن إذا كان هذا على نش فعل الماضي ولكن كتسمى اسمه فعل ماضي اسمه فعل ماضي وعيد لا بعد من تكتب عندنا بعض الافعال قلنا ان من علامات الفعل مثلا فعل الماضي ان خصو يقبل باش يكون الفعل الماضي خصو يقبل دخول تاع احدى التائين لكن قلنا الماضي انه يدل على حدث وهذا الحدث يدل على حدث وعلى معنى وهذا المعنى وهذا الحدث كيف يدل على الزمن الماضي كنوجدوا بعض الافعال مثلا هيهات وشتانا يعني كتدلنا على الماضي كتدلنا المعنى ديالها في الماضي ولكن ما كتقبلناش حتى الا ما قبلتناش هذا ما كنسميوهاش فعل ماضي كنسمى اسم فعل ماضي وهناك اسم اخر نقول اسم هذا اسم فعل ماضي من بين مميزاته انه لا يتاثر بالعوامل اسم الفاعل لا يتبعها ما عندك شنو كوع دابا ما عندك اسم الفاعل لا يت ما لا هو ما لا يتاثر بالعوامل اسم الفاعل اسم فعل الماضي مثلا لا اسم الفعل المضارع لا اسم الفعل لا يتاثر به لا يتاثر بالعوامل هذه من بين مميزات هذا اسم الفاعل لا يتاثر به العوالم عندما كانت وخا تدخل على العوالم بحال الحروف عندنا الفعل المضارع فعل المضارع ما هي علامته ما هي علامه فعل المضارع اكتب لن اكتب لن اكتب لا يكتب اولا قبول دخول اولا ادوات الجزم والنصب وادوات النصب وزيدها اخر وان يقبل ادوات الاستقبال او ما يسمى به ادوات التسويف هذيك سوف والزين وسوف تسمى بأدوات التسويف ولكن كما نسميها بأدوات الاستقبال يعني أنها دائما تقول لي مستقبل إذن عندنا أدوات الجزم أدوات النصب نقبل أدوات الاستقبال أو التسويف وأن يقبل ما يعرف ب حروف آنيتو. أكتبو نكتبو يكتبو آنيتو، يعني والتي تجمع ب آنيتو. وهذه من المسائل. وما قلناه عن فعل المضارع نقوله عن الفعل الأمر. ليس يعني ما ليس ماذا يعني أين تسمى؟ في النواصب، ولكنها تقبل يعني تصنف هي الأخرى تصنف في الماضي لأنها تدل على الماضي. لماذا نقول فيها مثلا هذه النواصب؟ نقول فيها فعل ما يعني النواصب، ولكن في الدلاله ديالها لا تدل على ما يدل عليه على الماضي، فهي فعلان ماضيا. حتى في العرب ديالها كنقول فعل ما ناقص. وهذا موضوع اخر فيما يتعلق بالنواقص، لماذا سميت بناقص الى غير ذلك. مثلا قلت الثالث مش من العلامات ديالها. اذن هذه علامات الفعل المضارع. نقلت عن الفعل المضارع الماضي، نقول كذلك عن الفعل الامر. عن الفعل الامر، عن الفعل المضارع. هذا المضارع كذلك هو فيه بعض الكلمات او بعض الافعال التي تدل على ما يدل عليه فعل المضارع، ولكنه لا يقبل علامات الفعل المضارع. ولذلك ايضا هو الاخر يسمى اسم فعل مضارع، اسم فيدل على ما يدل على الفعل في المعنى، في الزمن، في الدلاله، في العمل، ولكنه لا يقبل علامات الفعل المضارع، ولذلك يسمى اسم فعل مضارع. فهو اسم فعل مضارع. مثلا آهل وأوفين. كان غلط تقريبا هاد الجوج هو اللي مشتم نحو أوفين بمعنى آهل بمعنى أتوجع، وآهل هو أوفين بمعنى أتوجع. إن هذه علامات الفعل المضارع. بقي لنا علامات الفعل الأمر، وهي المخاطبة. زير يا بني يا المخاطبة ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة. أخرجنا. ولكن هناك شرط أساسي في يعد علامة من علامات في علامة فعل الأمر. وقلناه إن كنتم تذكرون أشرت إليه في الحصة الماضية. هذا الفعل الأمر لا بد أن يكون. لماذا؟ لأن تعودنا أن فعل الأمر يكون دائما اكتب واخرج وادخل. طلب شيء معين. ولكن هذا الطلب يجب أن يكون بصيغة الفعل الحقيقية وليس بمعونة أو باستعانة أداة. عندما أقول مثلا لتكتبي فهناك أمر، هناك طلب. إذن هذا هو هذا فعل أمر. هل هذا فعل أمر؟ عندما أنا هذا الشيء اللي كيعجبني اللي كان خسر. أنا كيعجبني مني كان خسرته. علاش؟ لأن هذا كان خسرته وكان مشكل الحل واللي كيترسخ. أنا أكون على يقين. لا بعد واحد نصيحة. أرى أهم شيء تاع النوم راه ماشي التلقين المباشر. اللي كيترسخ في الدين وهو الذي نعتمد فيه على الأخذ والرد والتواصل والمناقشة. أعطيكم مثال. تذكر مثلا أن نقاش حصل بينك وبين أخي عندك مثلا، ما دار في هذا النقاش يظل راسخا ما عمرك ينسى. لذلك عندما قلت مثلا هناك من قال بأنه فعل أمر وهناك من قال بأنه ليس بفعل أمر، هذا مزيان. منين غادي نشوفوا حنايا شكون اللي قال هذا شكون اللي قال فعلا وما بقاش فعلا ونرشدوا الحل ونقولوا علاش تكون عاد يا اخي ما غاديش يعاود مره اخرى انسان هذاك اللي قال فعلا امر ويعرف علاش ما راه ماشي فعلا ما عمرو انسان حتى النقاش حاول تناقشوا فيكم ما كنقولكمش عندي يا غير عندي عندي وعند في المواد الاخرى حاولوا تعلموا الحوار والمناقشه ما تبقوش ساكتين حاول تواصلوا مع الاستاذ هنا هو باش طرف اخر عندنا بحال كان حنا يعني حاولوا ان يكون اللقاء وتكون المحاضره عباره عن مناظره ان يكون فيها اخذ وعطاء انا لاحظت كيخرج واحد نخرج وما يسولني نبربر ساعتين وما يسولني حتى واحد كنحس براسي ماشي هو هذاك خاص على الاقل واحد الاسئله على الاقل ملي نخرج من هنا بعض الاسئله خمسه جوج الاسئله تحب باش كنعرف بان كاين واحد النوع من التواصل ولا غنبقى نبلغهم انت كتشوفوا كتكتب وتخرج انا نخرج وانت تخرج ما عندنا والو قلت لنعود الى ما كنا بسببه واش هو فعل امر ولا فعل بار شكون اللي قال فعل فعل واحد ليك على جرأتك الذين قالوا بان مثلا اللي تكتب او اللي تخرج هذا صحيح الذين قالوا بانه فعل امر على ماذا السند؟ السند بانه افاد الطلب صحيح بانه افاد الطلب ولكن هذا الطلب من ياتيه لصيغته الفعليه ما معنى صيغته الفعليه؟ عندما اقول مثلا عندما اقول مثلا لي لتخرج شوف يا بنتي شوف اسمع لتخرج الحقيقة أن هذا كاين العلامة ديال فعل الأمر كاين العلامة ديال شنو هي؟ أننا أولا شوف وهو هذا السكر العلامة الثانية أنه أفاد هذا هو عسى كانت تعزق بها هو ما شاء الله 15 16 سيلوزي أفاد الطلب صحيح لكن هذا الطلب ما جاش بالصيغه ديالو ما جاش من حقيقة الفعل بغيت نعطيك علاش زولي لي هذا ها هذا لازم قلت هذا ما بقاتش هذه غادي تقول لي تخرجوا إذا فين هو فعل الأمر؟ فين هو فعل الأمر؟ مشى إذن هاد الصيغة ديال الطلب اللي هي أساسية من علامات الأمر ما جاتش بالصيغة ما معنى الصيغة ديالو الفعلية؟ يعني من الحروف ديالو الأساسية من هذا خرج من الصلب ديالو في هذا الأمر منين جاتنا هاد السكون هذا؟ تدخلنا عليه هاد النمط ديالو لذلك هنايا هذا ماشي فعل مضارع هذا فعل مضارع هذا اسم مبني مشابه هذا اسم مبني مضارع مشابه فمن الله فهمنا هذا هو الشرط اللي قلنا ان من شروط علامة فعل الامر ان تاتيه صيغه الامر من ان ياتي الامر هنا او طلب الامر من صيغته الفعليه يعني من نقص يجي الامر اما اذا جانا من واحد نقول لك مثلا اذا قلت لما يخرج اذا في يعني لما يخرج هذا هو مسؤول هو سبب كيفاش هذاك الكلام يجي اخرج يجي من مسؤول زين هذا الكلام لام الامر هذا كتسمى لام الامر لا واحد علاش درنا هذا شوف تخرجوا من كنا محيدين هذا غتولي تخرجوا ولكن دخلنا هذا اللام اش غادي يدير نقولوا تخرجوا لي تخرج لا ما هذا هذا ما يتعلق به بالامر وعلامات فعل الامر. بقي مساله لابد ان اشير اليها وهي التي كنت ناخذ لكم نرد عليكم. اسمح لي السؤال بناء على ما قلناه الان. اذا قلت لكم شنو هي العلامات اللي هي مشتركه بين الماضي وبين المضارع؟ لا ماشي من العلامات ما تشوفش بين كاين واحد العلامات ديال الماضي كاين نون التوكيد نون التوكيد وكاين نون النسوة كذلك. النسوة هي مشتركة بين أفعال ثلاثة. كتبنا تكتبنا كتبنا هذه علامة مشتركة بين الأفعال ثلاثة. إذا شفنا كاين واحد علامة أخرى مثلا يا المؤنثة المخاطبة يعني تكتبنا تكتبين اكتبي بين المضارع وبين الأمر. هناك علامات مشتركة بين هذه الأفعال تجتهدين اجتهدي. الآن بقي أن أشير إلى واحد مسألة أساسية وهي دلالات وهي كما قلت يعني ليس يعني القليلة لا نجدها في كتبنا ولكنني أخذت أن أشيرها فقط من باب المعرفة والاستئناس. حتى مثلا لو أخذنا مثلا الماضي معروف عليه ما هو؟ أنه يدل على عندما نقول فعل الماضي كيف نفعل الماضي؟ هذه فقط ما يسمى للدراسة يعني الدراسة يعني اللسانية أو الحديثة يعني الفعل يدل على الماضي ولكن إذا قارنا ببعض الأدوات الأخرى يتحول من الماضي إلى مثلا نحن الماضي فيه عنده أربع صفات. قد يكون ماضي في لفظه وماضي في معناه وقد يكون ماضي في لفظه وحالي في معناه وقد يكون ماضي في لفظه ويدل على المستقبل في معناه وقد يكون معناه لا نعرفه هل هو في المستقبل ولا هو في الماضي. في الحالات التي يكون فيها ماضي اللفظ وماضي في المعنى فهو ظاهر نقول يعني كتب دخل خرج إلى غير ذلك. ولكن هذا الماضي بنفسه ينقسم إلى قسمين قد يدل على ماضي بعيد هذا فقط غير الاستئناس وقد يدل على ماضي قريب أو ماضي يعني أو ماضي وقع أو حدث وقع في زمان متكلف. عندما أقول مثلا قد دخل الأستاذ هنا ما هو الفعل؟ ولكن ويدل على الماضي. يعني لو قلت دخل الأستاذ إذا في الماضي نقول دخل فعل ماضي دل على الماضي ولكن لا نعرف متى هذا الماضي واش ولا البارح ولا في 1994 ولا ما عرفناش الماضي. لكن عندما اقول مثلا قد دخل الاستاذ هنا عندما التحقت به قد قيدته بمعنى ان الاستاذ دخل الان هو دل في الماضي من حيث لفظ الماضي ولكن في الحاضر معنا راه الماضي الحالي الان. اقول مثلا سقط الولد ما نقولش فيه سقط فعل الماضي ولكن عندما اقول مثلا كاد الولد أن يسقط إذا ماشي سقط ماشي البارح ولكن معنى راه الآن. لذلك عندما تتصل به مثلا قد أو كاد أو كنا نخلي الأوراس نبي نتعلم المعرفة إنها تحوله من الزمن الماضي إلى الزمن الحالي القريب، يعني الماضي القريب يعني عدد. هذا بالنسبة لماضي النقدي ماضي معنا، والمشكلة هي ماضي النقدي حالي المعنى كيدل على الحال يعني 100%. مثلا إذا قصد به كما يقول يعني الإنشاء، وهي نجحت بعت أعطيت، هذه تدل على الزمن ولكن الزمن الحالي. وكان من إفعال الشرع، تعرفوا إفعال الشرع؟ شارع خفيقة شارع مثلا مفاتئة شارع الأستاذ في الدرس، شارع الأستاذ إذا شارع هو خارج ماشي شارع ماشي شارع البارد، ولكنها تدل على أن الفعل وقع هو خير بالصيغة ديال الماضي شارع الماضي، ولكنها كيدل على شارع ما فتئ ما بارع إلى غير ذلك. هذا بس نستعرض شوية بغير باب الظفر باش نشوف ما هو أهم. ماضي اللفظي مستقبل المعنى، وهذا واضح عندما يقصد به الدعاء حافظك الله حافظك الله إن حق الله سبحانه وتعالى عنك أنا أدعو، لأن الدعاء دائما يكون لما لم يحصل بعد. إذا حافظ هنا أو أعانك الله، فهو الدعاء أغناك يعني من الفعل ماضي ولكنه لم، ولذلك هو بصيغة الماضي ولكن في معناه مستقبل، لأن المعنى لم يحصل بعد وإنما سيحصل إن شاء الله. أعانك الله فالمعنى مازال ما حصلش، ولكن أنا كنت المعنى اللي يمكن تحصل بعد دقيقة أو دقيقتين أو بعد سنة أو سنة، أو يكون جواب أو فعل شرط جازم. إن مثلا إن حضر الأستاذ التحق إن حضر الأستاذ التحق الطلاب التحق الطلاب به، طلبة الفلسفة كنت جاء الأستاذ إن حضر الأستاذ التحق الطلاب، إن هنا مازال ما تحضر التحق كاين فعل ما ولكن دلالة ستكون في القريب العاجل إن شاء الله. وهناك الفعل الماضي الذي يكون لا نعرفه، هل هو في الماضي أو في المستقبل؟ مثلاً إذا وقع بعد أداة تسوية سواء حاضرت أم غيبت، حاضرت أم غيبت، هل حاضرت أم غيبت؟ نحن ما عرفناش واش في الماضي ولا دابا أو لا في المستقبل. ويمكن أن يقول مثلاً بعد أداة تحضير، هل لا زرتني في البيت، هل لا زرتني في بيتي، لكن هنا هل فيها اختبع على العنائين. إذا كنت أريد بها توبيخ فهي إن التوبيخ لا يكون، هل يكون التوبيخ لشيء لم يقع؟ التوبيخ يكون لشيء وقع. لذلك إذا كنت أقصد بها التوبيخ فهي في الماضي، وإذا كنت أقصد بها الحث والحد على الشيء فهي، لأن الحد على الشيء يكون هذا الشيء لا زال لم يقع، فهي تدل على المستقبل. إذا هذه دلالات الماضي، مش حافظ الماضي إذا فكرت فيها راه مشكلة. ربما كان تأتي في القرآن وكان الله غفورا رحيما، ربما تأتي بمعنى الماضي والحاضر وربما الآخر. الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم لا نقاش فيها، وكان الله عزيزا حكيما. الله سبحانه وتعالى كان وكان وهو كائن وسيكون إلى أن تهلك الله أن يهلك الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأن القرآن لم يأتي لزمان محدد أو لي، وإنما جاء لكل إن عندنا دلالات الماضي الماضي وعندنا دلالات المضارع، دلالات المضارع كذلك هي أربعة يصلح المضارع، يصلح الحقيقة في حالي أو ولكن بحقيقة الحقيقة بيني وبينكم بيني وبينكم بدك تبغاش ما تقول بيني وبينكم أن المضارع ينبغي أن يدل على الحال كذا فالطبي ما يقول شخص الناس حمص الله أنا سوي يدل على الحال ولكن ما كان مشكلة يدل على الحال ويدل على زيد الخير لكن شوف قول الآية شوف الآية سوف من واحد شوف لكن سوف وكيلا شوف الفعل الأول لأن الفعل الثاني مرتبط بالأول اقتراب فعل مضارع يدل على الحال أو المستقبل حتى أن تأويل الآية إذا اقتربت الساعة واش فهمت؟ هذه بحال المعنى ديالها بحال كما قلنا دابا مثلا يعني عندما يكون شرط لأن الفعل الثاني ديال ديال ديال الماضي راه مرتبط بالفعل هو إذا مثلا أقول لك إذا حضر إذا أتى أمر الله فلا شوف لأن هنا نمشي مع السياق سياق العمل وهناك يقول هناك تفسير في مدرسة الله سبحانه وتعالى يجب على مفسر الشروط وهذه الشروط من بينها هذه المسائل وهو الإمام في اللغة وسسألونها من تزرقش على سنت إذا وقع بعد أهل التسمية سواء جئت أم لم تنذره يعني سواء أنذرته أم لم تنذره أنا لم أنذره هل هو هذه التسمية راه هي راه ما كنعرفوهاش راه سواء أنذرته هي بماضي ولكن هل هي مرتبطة بالماضي؟ علاش؟ هي ما مرتبطش بهذوك الناس ولا بالقوم ولا بالزمن ولكنها مرتبطه بهذاك الزمن في الوقت ومرتبطه بنا حنا في الحاضر ومرتبطه بنا الى جيتي لصحاب الماضي راه كتقصدهم علاش كنا حنا ملتبس يعني ما كنعرفوش هذه في كتاب الله هذه ما مرتبطش بزمن محدد سواء انذرتهم ام لم تنذرهم هي بالحق هي نزلت الآية إذا رجعنا إلى سبب نزولها إلى ذلك هي مرتبطة بسبب نزولها ولكن في القرآن الكريم لا ترتبط بسبب النزول ولكنها صالح يعني كل أمر كل نهي وإن ارتبط بسبب نزوله فهو يهم جميع من آمن بهذا الدين وبآمن بهذا الدستور وبهذا القرآن في كل زمان وفي كل مكان. يعني سواء على الآن قلتهم أم لم تنذر يعني هل لدينا مقارنة يعني بين سوية مع سوية فاش نعمل لا احنا نزرو بك المشكلة هي خرجتي دابا وانت ما خلصت في السيكيشن علاش نخصو من هاد السوية ماذا كنا كنخرجو بالسوية إلا كاين واحد كاين جوج الأطراف كاين عندنا واحد المقارنة سواء فهمتي ام لم تفهمي ضروره خصنا لذلك الحديث بالتسويه ان قلنا ان المضارع يدل على الحال او المستقبل ولكن هناك قد يخرج عن هذه الوظيفه وهو الاخر قد يدل على حالات او على أو تكون له دلالات أخرى من غير الحال ومن غير الاستقبال وقد ينصرف إلى الماضي من بين الحالات مثلا قد يدل على المستقبل أو ولذلك قلت أن أنا كنقول أن المضارع من الأحسن أن يدل على الحال متى يدل على المحل 100%؟ إذا اتصلت به أداة أو من أدوات أو عامل من عوامل من العوامل التي تدل على الحال أو من الكلمات أو الأفعال التي تدل على الحال. إذا اقترب به الآن أو اليوم أو اللحظة فهذا يدل على الحال 100%. إذا وقع خبر لفعل من أفعال الشرع مثلا شرع الطالب يكتب شرع هل يدل على المستقبل ولكن يدل على الحال ماشي على الحال. شرع الطالب يكتب دائما الشرع حتى الماضي كما قلنا دائما يعني الشرع تدل على الحال. اذا وقع موقع نصب على الحال كذلك يكون على يدل على الحال. جاء الطالب متأخرا أو مسرعا أو مسرعا هنا منصوب. ما معنى مسرع؟ ما معنى منصوب على الحال؟ ما معنى هذه في موضوع نصب على الحال معنى يكون صفة للحال كيف دخل الطالب مثلا يعني حال الطالب كل مسافة نقول دخل الطالب مبتسما عندكم مبتسما أنتم الحالة التي دخلت بها دخل الطالب يبتسم مبتسما لذلك هو في موضع نصب على الحال. إذا نفي الماضي المضارع بفعل ليس يقوم الرجل الرجل قال ها اذا ليس يقوم الان اذا مع ان النافيه ان اريد الا الاصلاح اني ما معنى لا الا النافيه معنى النافيه كانني اقول لا اريد الا الاصلاح ما النفي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما النفي هذه مسألة عندكم السائل ما كانش نقول فيها وينصرف زمان أو لم ابتداء إني لا يحسنني أن تذهب إني لا يحسنني أن تذهب ولك تصير الناس قبل تقطيع فرصه إني لا يحسنني أن تذهب فهنا هل ذهبوا أن تذهبوا يعني الآن الحاضر يعني ما الذي يحتوى صيغة الحاضر فهو لام ابتداء ويقترن أو ينصرف زمن المضارع إلى المستقبل 100% إذا اقترن بظرف من ظروف المستقبل مثلا إذا أو سبقته هل يقوم أبوك هل يحضر الأستاذ واش حضر الأستاذ يحضر فعل مضارع واش حضر مازال ما حضرش اذن سيحضر في المستقبل او اقترن بنا الناهيه نحو لا تقدم لا تكتب فعل مضارع ولكن فعل الحدث لم يقع وانه سيقع في المستقبل اذا سبقت اداه شرط مثل ان كما قلنا الان ان تعمل او ان يعمل الطالب ينجح لا ترمي النفايات في الشارع انت مازال ما رميتيش في الشارع ولكن في المضارع يدل على او طبعا التسويف ادوات التسويف دائما مع السين وسوف الحدث لم يقع ولكنه سيقع في مستقبل اذا لحقه حرف من حروف النصب لن ينجح مازال ما نجحش ولكن سينجح ان هذه اذا لحقه نون توكي ليسجلن وليكون من الصاغرين او الدعاء مثل يرحمك الله الحال مضارع ومتى ينصرف الى الماضي اذا سبقت فعلا ولما نحو لم يقدم الرجل لم ياتي فهي فعل مضارع ولكنها في المعنى انصرف الى واحد الخطا كما لا بعرفكم شويه باش نفكر واش عيب ربما اسامحه لو وصل الان أسامحه فعل مضارع ولكن هل يدل على المضارع الحال؟ هل يدل على الحج؟ على ما يدل؟ لأنني لا زلت لم أسامحهم حتى يوصل ديك الساعة نسامحهم. إذا وقع خبر لكان وأخواته ولم تجد كان تسلبه تسلبه دمره عن الماضي كان الرجل يترقب وصول صار وصولا إذا هنا كان الرجل يترقب ما هو أين هو الخبر كان الرجل اسمه كان ويترقب فعل مضارع لأن هذه الجملة كلها وهي خبر لأن هنا صرف زمن الماضي زمن مضارع إلى المستقبل إذا لحقته لما إذا سبقه لم ولما نحو لم يقدم الرجل أو سبقته ربما ربما أسامحه في المستقبل لو وصل الآن أسامحه حقيقة عن نفسه هذا كاين شي خطأ هذا تبع لي الله من ذلك هذا عكس لا لا لا ولكنه لا أسامح وهو يدل على المستقبل العنوان لا ينطبق على المضارع العنوان إذا سبق المضارع في المضارع لا لا شوف هذيك ربما الله ذلك هذيك رفع عليها ربما هذيك ينصرف الى المستقبل ربما اذا سبقته لن والمانع ولم يقدم الرجل لا ام هي تبع لي هذه كان عليها خصها تكون تبانا جات من الله يهديها هذيك ربما مع مع مع المستقبل عملها يطلق لك ليش من المستقبل لما لا إذا سبقت لنا لم يأتي لما يخرج وهذا شوف هذيك عمل واحد مثل ايش لا شوف هذيك اللي رد عليك رب أو سبقت ربما عملها تحت الدعاء تحت الدعاء يعني لكي يكون تحتاجين لينصرف إلى المستقبل شكرا لك واش فهمتوا كيف هذيك ربما ردوها المستقبل يعني عمل واحد لاف ليش هذيك الميزان يرجع اذا وقع خبر لكان واخواته ولم توجد قرينه كان قبل لك كان الرجل يترقب ويترقب هنا هي جمله يترقب وصول هي الخبر فتدل على المستقبل زي هذيك فيها يطبق في المضمون علاش؟ لأن إذا وقع خبر لكان وأخواته ولم توجد قرينة تصرف زمنه عن الماضي. إيه إذا وقع خبر لكان وأخواتها ولم توجد قرينة تصرف عن الماضي. كان الرجل يترقب. كان الرجل يترقب. هل يترقب جملة يترقب؟ يعني لم يصل بعد. إذا لا يدل على الماضي يدل على المستقبل. إذا وقع خبر لكان وأخواته ولم توجد قرينة تصرف هو تصرفوا عن زمن الماضي فإنه يدل على الماضي كان الرجل يترقب ماذا نقول؟ إحنا الآن ينصرف المضارع إلى زمن الماضي عندما نقول مثلا كان الرجل يترقب وصول صاحبه يترقب فعل مضارع المضارع الماضي ولا المضارع؟ مضارع إن على مقصودا الحال والمستقبل ولكن هنا ما تقولش عن الحال والمستقبل على الماضي لأنه وقع خبر كان وكان كان الرجل فيه لأن على واحد عندنا كان تدل على الماضي هي اللي جعلته فهي تدل على ما فهمتي شاب لأن توجد قرينة تصرفها عن الماضي دليل فهمتي كان كان الرجل يترقب وصول صاحبه. إذن عندنا هنا كان الرجل، هل كان أصلا تدل على على الماضي؟ أخذي سمعنا أنا موجود تدل على الماضي. وهذا القرينة هذا كان هذا الرجل اسمه اسمه كان يترقب وصولها. هذه كلها جملة فعلية. هل يترقب هو في الأصل هو في الأصل ماذا يقول؟ فعل مضارع. فعل مضارع. ومن الفعل المضارع أنا في الأصل دياله بين عن ميضا وهنا هنا وهنا كان يدل على الحال. لا كان يدل على المستقبل. شكون اللي جعل ما كان يدل على المستقبل؟ هو هذا كان لأنه جاء خبر، وما دام أن كان تدل على الماضي حتى الخبر ديالها خصو يخصو هي تدل على الماضي والخبر ديالها يجي العشر يجي على المضارع على المستقبل. فهمت الفرق؟ إذا أنت فهمت الفرق؟ ما يقول لك؟ أن يقع كاد الرجل كاد كاد الرجل أن يقع. هذا يقع أشكو فعل فيه فعل مضارع. المضارع كيد الحال المستقبل. ولكن هنا ما كيدش عن الحال المستقبل. نسيت أنا أكيد كاد الرجل أن يقع راه يعني الوقوع ديالو في الحال يعني ديك الساعة وقع راه في الحال ماشي في المستقبل. أنا محدود الزمن ديالو محدود. علاش مشي الماضي؟ كاد مشي كان هذه هي شوف مزيان. هنا عندنا كان هنا عندنا كان وهذه كاد الماضي كاد الأستاذ أن يصف كاد ماشي كاد كاد ماشي من ماشي من النواصف كاد ماشي من النواصف ماشي من كان وأخواتها كتبتش على الماضي. هي هي هي هي الأفعال ديال المقاربة. معنى المقاربة يعني أنها تقربنا من الزمن الحدوث ديال ذاك الفعل اللي غادي يجي. كاد الأستاذ أن يسقط. واش أنا سقطت؟ لا البارح سقطت البارح؟ فوق غادي يسقط؟ الآن الآن الآن يعني قريب قريب ولا نعاود هو شكا في السوق أنت قول لحظة بعيدة كنت قريب كنت عليا كيبتو كاد كاد الأستاذ أن يسقط. يعني لو كان ما كانش لو كنت قلت هنايا يسقط يسقط الأستاذ أو سقط يسقط الأستاذ راه يمكن يكون في الحال ويكون في الماضي في المستقبل. ولكن هنا هاد كذا هي اللي خلنا تحددات وهي اللي ما خلاتوش يبقى في المستقبل خلاتو غير في الحال. واش فهمتيني أنت؟ واش فهمتيني؟ بركة بركة واضح كبير. في نقطة الحقيقة متعلقة بفقرة فقرة دلالات الماضي الزمنية. النقطة الثانية هذه اللحظة هذه معلوم حقيقة لا أفهم النقطة الأولى إذا فصل بالفعل الماضي الإنشاء نحو أعطيت بعت فهي تفيد المعنى الحالي مرتبط بالزمن. هذه هذه هذه هذه وكيف اسمع يعني هل إنشاء أعطيته بيعته نجحته هل كتسمع وإن كانت هي في الماضي في الماضي ولكنها دائما تكون تسمى أفعال إنشاء. يعني ديك الساعة يعني النهار راني بعته الآن أو نجحته الآن أو يعني كتدل على النشأة على الحاضر. هذه معروفة يعني هذه الأفعال أعطى باع نجح هذه كلها تكون لك تسمى أفعال يمكن أن يستمر نجحت ولكن هو تدل على الزمن قريب من الحال يعني الحال إذا راح باقي نحكي الخالد ماذا راح نكمل فيها هذا إذا نحن في منجازنا نحو لما يثمر وهي لما يثمر البستان لما يحضر البستان يعني هنا يحضر بفعل مضارع ولكن مش غير البستان لا زال يعني هناك يتسر وخطفت الثمر ثم ولم تنضج إلى غير ذلك إذن هذه فقط أنا أتيت بها غير باش تعرفوا لكي أنبه بها وأشير إلى أن الأفعال وإن كانت ماضية فإنها قد تخرج من الماضي إلى أزمنة أخرى وإن كانت مضارعة قد تخرج من أزمنة إلى من الحال إلى المستقبل وقد تصرف إلى أزمنة أخرى هذه فقط للاستئناف إذن الوكيل نعم هذا سؤال مهم هل وخطنا احنا ان تصرف الى الحال ماضي انت بالله عليك هذا سؤال مهم وطي هذا سؤال مهم وخطنا قلنا ان راه في الماضي يصرف الماضي انا ما نقولوش هذا الكلام احنا غير من ناحيه المعنى أما راه هو اللي كان فعل ماضي راه فعل ماضي يكون البارح ولا في عام ولا في القرن الرابع ولا في القرن 21 راه كيتعرف الاعراب ديالك هنا غير من الدلاله تاع شوف هنا من الاسم كي شنو سميتها انا هذه ما تلقاهاش في كتب الناس الحرف انا غير بغيت انا بهذا الاستئناس فقط وضعتها بالاستئناس يعني سميتها دلالات الفعل الماضي دلالات الفعل المضارع ماشي من ناحية النحوية من ناحية المعنى مادام وعلاش جبتها السبب اللي جعلني كنمشي نجيبها وهو انني منين درست النحاس اشاروا الى العلامات ديال كل فعل قلت انا ما شاروش ديك المعاني ديال الفعل راه ندخلها هنايا من باب الاستئناس فقط ماشي من فوق لما يثمر بستان يعني المضارع ينصرف الى المستقبل مش لما يثمر في الماضي انصرف الى الماضي هذا المعنى اسمع هذا السؤال لما هذا المعنى شنو المعنى ديالها؟ لما ليس بعد لما راه بحال اللي كتقول لك لما يثمر يعني ان هذا البستان لم يثمر يعني لما هنا لما يثمر علاش بسمك راه بحال اللي كتقول لك يعني يثمر هو في المضارع فعل مضارع ولكن في المعنى ديالو ان هذا البستان راه لم يثمر ما جابش الله على خير هذه العمال ضحك الشتا وما جابش الله الزيتون ما جابش الشتا لم يثمر البستان ما جابش الله لهذا انصرف هو في الحقيقه خليط بين الماضي والمضارع كيفاش خليط؟ يعني الفعل لم يقع بعد وفي الواقع ربما لازم ان ننتظر وقوعه عندنا مثلا في اللغه الانجليزيه بعض لا ما تخرمش لنا لا ما تخرمش باللغات اللاتينيه ولا الانجليزيه ولا الفرنسيه علاش لسبب واحد لان بنيه اللغه العربيه تختلف عن بنيه اللغه اللاتينيه هنا يشتري ممكن شاف من كنقولوا كتختلف راه ماشي هنا كانوا خاطر ثقه هذا كانوا خاطر انا ما كنتقنش شي باش نقول الانجليزيه مزيان ولا لا كانوا قرارات ولكن يمكن تكون مقابل ثقه ولكن بنيه اللغه العربيه ماشي بنيه اللغه إذن نقف عند هذا الحسن.